تقدم فريق بلادنا للسيدات إلى المباراة النهائية لكأس العالم دون 17 من العمر عام 2016 من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم. في المباراة نصف النهائية التي جرت يوم 17 من هذا الشهر، تغلب فريق بلادنا على النادي الفنزويلي بثلاثة أهداف نظيفة. يجري فريق بلادنا المباراة النهائية مع النادي الياباني يوم 22 منه بتوقيت بيونغيانغ.